هذا السائل يقول كيف يصلي الحاج ليلة المبيت في منى أيام التشريق، يصلي كل صلاة في وقتها لكن يقصر الرباعية، يصلي الظهر اثنتين في وقتها، ويصلي العصر في وقتها اثنتين، ويصلي العشاء اثنتين في وقتها. الحاصل أنه لا يجمع، لأنه يعني استقر في البقاء في منى، والجمع رخصة، وهو لا يحتاج إلى هذه الرخصة ما دام مستقرا في منى. ولفتوني عند يعني عند الأئمة الأربعة، أنا لا أحيط يعني بمذاهب الأئمة الأربعة، لكن هذا الذي قلته هو الذي أدين لله به وهو الحق الذي عليه المسلمين إن شاء الله. يعني يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، لكن يقصر رباعية، كما ذكر عن يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله وبعد، السلام عليكم. بل من حسن نيتنا أو من حسن ظننا بالأئمة الأربعة أنهم موافقين للسنة، وهذا الذي ذكرته هو الذي أعلمه أنه السنة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فجميعهم إنما يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال إن يعني نعتقد أنه ليس واحدا منهم يتعمد أو يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحسب الاجتهاد حصل شيء من الاختلاف، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، اختلفوا لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة، بعث إلى بني قريظة اليهود، فقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما جاء وقت العصر اختلفوا، فقال قوم منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، ولكن أراد منا الإسراع، فصلوا الصلاة في وقتها صلاة العصر. وآخرون قالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو خرج وقتها، وفعلا لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت فصلوها. ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أي منهم، مما يدل على أن الاجتهاد سائر. فالأئمة وإن اختلفوا في نواحي اجتهادية لكن ما منهم أحد يريد الله. أنا قلت يعني الذين صلوا صلاة العصر في وقتها في الطريق يريدون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين صلوها بعد خروج وقتها في بني قريظة يريدون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم، أبو حنيفة لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مالك لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي لا يريد مخالفة النبي، أحمد لا يريد مخالفة النبي، بل كلهم مرادهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاختلاف يعني في البصيرة، ساعة البصيرة وساعة الفقه. ومثل هذا الاختلاف هو رحمة، لأن الفريقين الذين اختلفوا، واحد صلى في الطريق واحد صلى بعد خروج الوقت في بني قريظة، هذا من رحمة الله بهم، لم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، ففي مثل هذا يكون رحمة. نعم. أخونا هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كيف تكون الصلاة على الأموات إذا اختلف جنس الأموات؟ يعني إذا صار طبعا الدعاء معروف، دعاء أولا تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد التكبيرة الثالثة تدعو للمسلمين عموما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. ثم إن كان الميت مفردا ذكرا تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي، يعني أتبع يعني المفرد بالمفرد ذكر، وإن كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وعفو عنها إلى آخر الدعاء. أنث يعني إذا كانت أنثى، وإذا كان ذكرا ذكر، إذا كانوا اثنان ثني اللهم اغفر لهما وارحمهما، ويستوي الأنثى والذكر فيه. هذا ما فيه صيغة يعني تختلف في التثنية، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعفو عنه، يستوي في ذلك سواء كان يعني ذكران أو أنثيان. الجمع تجمع، الطفل تقول اللهم يعني ادعو أن يجعله الله فرطا وشفيعا لوالديه وفي كفالة إبراهيم وثقل به موازينهما، تدعو لوالديه بهذا الاعتبار إذا كان من أطفال المسلمين. هذه صيغة الصلاة إذا اختلف المصلى عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المحرم الذي لبس نعلم فيه مخيط؟ قلنا لا بأس، الشيخ يقول ما في بأس النعل ولو كان فيها مخيط، اي نعم، بل يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين فيما بعد، ربما فقد النعلين فيلبس الخفين ولا يقطعهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتبع غالبية الناس في بلادنا المذهب المالكي وهكذا، فهم يسدلون ولا يقبضون أيديهم في الصلاة، فما الحكم فيهما؟ غلطانين على المذهب المالكي. المذهب المالكي هو ما رواه الإمام مالك في موطأه، حديث القبض، قبض اليمنى على اليسرى، هذا في موطأ الإمام مالك، والحجة في روايته فرضا إذا كان ذاك رأيه، ولكن ليس رأيه يعتذر أو يجاب عن فعل الإمام مالك بسدل يديه أنه ضرب. سبحان الله، شوف الأئمة كيف يتعرضون يعني للامتحان، يتعرضون، ضرب ربما ليتولى القضاء فلم يقبل حتى انخلعت كتفيه، فأصبح يسدل لأنه يشق عليه أن يضم. فالعبرة بما رواه الإمام مالك، أي نعم، لا بما كان عليه حال، وليس هذا رأي للإمام مالك، لكن بعض المتعصب وكذا زعموا أنه مذهب مالك، الله المستعان. لا، المشكل أن يصبح يعني عداء بين من يقبض وبين من يسدل، وهذا أصله سنة، لا ينبغي أن يحصل يعني خصومة. قال: فيما يخص الاستحداد، هل الواجب هو حلق العانة أم يجوز قصها، خاصة لمن يصيب مكروه بحلقها؟ يقصها على كل حال، الآن فيه يعني وسائل مثل المكينة الصفر أو نمرة واحد أو أي نعم، يقصها إذا كان يتضرر من الحلق بالموس، أو يجعل مزيل للشعر، الوسائل كثيرة. هيجوز للمرأة أن يحج عن مريض كبير السن عجوز، وش المانع؟ يجوز إذا حج عن نفسه أن يحج عن غيره، نعم، وله أجر. ما حكم المحرم الذي لبس حزام فوق رداءه والحزام مخيط؟ لا بأس به، ما في بأس يلبس حزام والحزام مخيط وفيه يعني يحفظ نفقته، كمر أو نحوه، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هل الهدي بعد العمرة أم قبلها؟ الهدي بعد الحج، الهدي لا يجوز بعد العمرة قبل أن يحرم، قبل أن يقضي الحج. الهدي يكون يوم العيد بعد الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. نعم، وإذا رمى الجمرة وحلق خلص يهدي يوم العيد، فيوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 4 أيام كلها وقت ذبح الهدي، لا يتقدم، خاصة الهدي هدي النسك، هدي النسك لا يتقدم به ولا يتأخر. ها؟ إذا دفعت للبنك خلاص هو يعرف الحكم. أي نعم، يعني حتى يحضرون أناس من طلبة العلم، نعم، يشرفون على ما يفعل، على الهدي الذي يتوكلون عنه. لكن الفداء الأخر عن جزاء الصيد أو نحوه، حيث يعني وقعت المحظور وجبت الفدية، لكن كل شيء، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. هذه قاعدة، كل دم تعلق بإحرام، أحرم دون الميقات، ترك شيء من نسكه، تعلق بإحرام أو حرم فوجب فيه دم، فمحل الدم الحرم، سكين الحرم. في منى كل الحرم، ذبحت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. يقول رجل عنده رصيد بالبنك ولم يزكي 20 سنة، وكل سنة يعلم المبلغ الذي عنده بالبنك ما هي زكاتهم، كيف يؤدي زكاته على هذه السنوات؟ لا يحسب، ما دام انه يعلم الحمد لله، هذا شيء يسر الله عليه، فكل سنة يزكي على الرصيد الذي مر عليه.